بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومك في الدارين آمين. ولا يصح تعليق الوكالة بشرط، يعني الوكالة منجزة، فلا يصح أن يقول الموكل للوكيل إن جاء رأس شعبان فقد وكلتك، لا يجب، هذا لابد أن يوكل منجز، الآن وكلتك، لكن لا بأس أن يقول وكلتك الآن ولا تتصرف إلى الوقت الفلاني، يعلق التصرف، أما التوكيل لا يعلق، أما التصرف يعلق يؤجل يعني. كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في كذا، فيك نعم، فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد، وكلتك في طلاق امرأة سوف أنكحها أو وكلتك في عتق عبد سوف أشتريه، نعم، أو بيع عبد، أو بيع عبد نعم سوف يشتريه، نعم سيملكه، أو بتزويج بنته إذا طلقت واعتدت، إذا طلقت من فلان وانتهت عدتها وكلتك، أو وكلتك الآن في تزويجها متى إذا طلقت، نعم فطلق بعد أن نكح أو بعد أو باع بعد أن يعني بعد ذلك طلق، يعني طلق بناء على الوكالة المعلقة، هل ينفذ الطلاق أو التصرفات أو البيع أو التزويج تنفذ هذه ولا لا، نعم، فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الإذن، قال ينفذ هذا، ليش ينفذ؟ يقول لأنه في الجملة في إذن، صحيح أن الوكالة لا تصح معلقة، لكن في إذن في توكيل بالنكاح أو الطلاق أو بيع العبد أو عتق العبد، ما دام في الجملة في إذن بذلك ورضا وإذن وتوكيل، يعني حتى يعني معنى ذلك أن فساد الوكالة هنا في هذه الحالة لا يلغي التصرف، نعم. ليش قال نفذ عملا بعموم إذن؟ نفذ التصرفات كل التصرف، نفذ كل ما تقدم، قال لي عموم الإذن، لأنه ما دام في إذن حتى لو تقدم معنا شيخ أن الوكالة لازم منجزة، لازم منجزة وشرطها أن لا تكون معلقة، صحيح، هذا تعليق، هذا تعليق، لا لكن هو مع فساد الوكالة ينفذ التصرف لأنه في إذن. شوف عندنا هنا الحاشية، قال نفذ نعم طيب. لكن يعني إذا كان بخصوص الوكالة بخصوصها فاسدة لا يعني أنه الإذن، هو في إذن يعني، ولو كان أنه الإذن كان معلق يعني أو الوكالة معلقة، لكن في الجملة في إذن، فنحن نأخذ الإذن ونترك الوكالة نحكم عليها بالفساد، ولكن الإذن موجود، نعم. هذا يقول ما في مثلا يقول ما أوجب أحد الأمرين، يعني بخصوص لا يوجب الثاني بعمومه هكذا، هو يعني شبه هذا يقول إذا إحنا عندنا الوكالة المعلقة ماشي فرضنا فاسدة، لكن الإذن عام يعني سواء كان بالوقت هذا أو بغير الوقت هذا إذن حاصل بشكل عام، نعم. وإن قلنا بفساد الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان، يعني يقول فساد الوكالة يترتب عليه شيء آخر، وهو أنه لو شرط للوكيل أجرة، يعني الوكيل قال أنا ما أتصرف إلا بهذه إلا بأجرة، يعني ما أقبل وكالة إلا بأجرة، يعني أجرة بمقابل وكالة بمقابل أجر جعل، يعني الوكالة الفاسدة تفسد الجعل فقط، يعني أن الوكيل ليس له حق المطالبة بالأجرة يعني، أما تصرفاته نافذة، نعم نعم. ووجوب أجرة المثل. وطبعا إذا فسد الشرط المسمى بينهم، طلب الوكيل مبلغ معين، طلب مبلغ معين ليس له ذلك، ويرجع في ذلك إلى أجرة المثل، لأنه أي عقد فيه معاوضة يفسد يرجع فيه إلى أجرة المثل. مثل الإجارة الفاسدة نرجع فيها إلى أجرة المثل، الإجارة الفاسدة نرجع فيها إلى أجرة المثل. نعم. القراض الفاسد، إذا كان المضارب مثلا ضارب مع صاحب المال وكان العقد فاسدا نرجع إلى أجرة المثل، نعطيك أنه عامل له استحقاق عامل المثل، يعني أجرة المثل، وهكذا. نعم. وصح تعليق التصرف فقط. ذكر هذا. السلام على محمد. يا ما دام تروح تصور لي ياهل من هذا المصور. الجواز والشهادة. الشهادة سوي لها صورة واحدة، لأنه في عندنا واحدة لكن يجوز ما لنا. وأما الجواز صور لي صورة الجواز يكتب فيها. أنا أنتظرك هنا. عود أنت لما أنت على طريقك شفت لك مكان تصوير تصورنا تصورنا يا على طريق. بالنسبة لهاي الشهادة. طيب والله. وصح تعليق التصرف فقط كبيعه لكن بعد شهر أم بعد شهر وتأقيتها. بيعه لكن مو الآن، يعني وكلتك فيه، يعني ما علق الوكالة إنما علق التصرف. صحيح، هذا ذكرناه بالأول. طيب. وتأقيتها كوكلتك إلى شهر رمضان. هذا محمد اللي نبحث له عن شغله. طيب. وكذلك توقيت أنت وكيلي 6 أشهر أو من الآن إلى الشهر الفلاني، حدد الزمن. بعد ذلك مالك شغل. يجوز توقيت الوكالة بمعنى تحديد الزمن الموكل فيه الوكيل إلى الشهر الفلاني ثم تبطل الوكالة. طيب. ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل. أيوة، يعني لا يجوز التوكيل بشيء مجهول، لازم يكون الموكل فيه يكون معلوم، يعني محروف يعني. فلا يجوز أن يقول وكلتك في جميع شؤوني في جميع أموري، يعني حتى لما أروح للحمام يعني مثلا توكل بداله لما ينام مع زوجته. لا، لازم يكون وكلتك في شيء، في بيع أموالي، في تملك العقارات، في شراء كذا، لازم يكون جهة في الأموال على الأقل ولو ما يشخص، لكن في كل أموري أو في كل شؤوني هذه وكالة باطلة. نعم، عندنا وكالة، لكن شفت أن القانون يجيزها يعني في كل أمور. وكالة عامة. حتى الوكالة العامة ما يجوز أن يقول هذا، يعني حتى يوكله في جميع أموره حتى طلاق زوجته. والله مرة قال لي يعني تراه بكرة يطلق زوجته. قلت له لا لا لا، خلي يطلقها متوذي، يعني خلي يطلق متوذي. مثل هذا يقول واحد طلق 5 نسوان بيوم واحد. قال شنو 5 نسوان؟ قال عنده شو اسمه 4 نسوة زوجاته. اي نعم. ووكل واحد، قالوا فلان انا وكلتك في طلاق زوجاتي كلها، فسمعه جاره قالوا هم انا وكلتك بطلاق زوجتي، صاروا 5، قال طلق. نعم. ولو بوجه. إيه، لازم يكون الموكل فيه معلوم ولو بوجه، يعني لا يكون مجهول. كوكلتك في بيع جميع أموالي وعتق أرقائي. هنا قال جميع أموالي، زين معروف، عتق أرقائي عبيد صار معروف. وإن لم تكن أمواله أو أرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه. لأنه يغتفر الغرر فيه، لأنه على الأقل عنده أموال، هو موكل في الأموال لا في غير الأموال، يعني حتى لو لا يعرف أمواله كم هي، لكن كل أموري أو شؤوني هذه مو معلومة، شؤونه كثيرة. بخلاف بيع هذا أو ذاك. أما إذا قال وكلتك في بيع هذا أو هذا، هذا لا يصح، لازم يحدد يعني. باع هذا أو هذا، هذا أو لأنه أو للتردد فيه أو الشك أو التخيير أو يعني ما يصح يعني أوكل هذا الذكر. يقول وكلتك في بيع الاثنين، نعم. في بيع هذا وحده، نعم. الثاني، نعم. أما هذا أو هذا لا. بخلاف بيع هذا أو ذاك وفارق أحد عبيدي وفارق أحد عبيدي بأن الأحد لا صادق. وفارق يعني لو قال بع أحد عبيدي يصح، أحد لأنه إحدى للمؤنث وأحد للمذكر، أحد عبيدي بع يصح. أما قوله السلام هلا أنت خذ الأصل الصورة إيه ما إحنا صورناها واحدة إيه خذ العين عندك خلاص. بس هذا شيء كبير يا أخي، شيء ما طلعت من وراء الأخطاء ما أخطأ طيب موجودة طيب الله يعطيك العافية. هذا صور جواز بدك إياها ولا إحنا هو يكتفي بس هذا طيب نعم. بخلاف بيع هذا أو ذاك وفارق أحد عبيدي وفارق أحد عبيدي يعني اختلف يعني هذا قلنا بع هذا أو هذا، هذا لا يصح. لكن يصح أن يقول بع أحد عبيدي يصح، مع أنه هذا أحد عبيدي وبع هذا، هذا مجهول وهذا، إيش الفرق بينهما؟ بع أحد عبيدي يصح، بع هذا أو هذا لا يصح، ما الفرق بينهما؟ قال وفارق هذا يعني خالف هذا. طيب ليش؟ لأن الأحد صادق على كل إنه كل واحد منهم يقال أحد، أحد عبيدي هذا، أحد عبيدي هذا، أحد عبيدي، كل واحد يصدق عليه بأنه وبخلاف بيع بعض مالي إيوه هذا بيع بعض مالي أيضا هذا ما يصح. بعض البعض أيوه بعض شقد يعني كم، هذا ما يصح. نعم يصح بيع أو هب منه ما شئت، ها بع ما شئته يعني كان فوض، هذا تفويض. بع كان إن شاء الله كله منه بعضه، هذا تفويض صار عام. أما بيع البعض وبعض لا تبيع، طيب كم البعض اللي يبيع وكم يبقى يعني، هذا فيه جهالة. لكن بع ما شئت من مالي أو هب أعطي أنت اللي تعطي ما شئت من مالي يجوز هذا. نعم. وتبطل في المجهول. كان الشيخ محمد عوض رحمة الله عليه بيته في المدينة المنورة، ورحنا عليه ونشرب شاي الظهريات، فقال الحمد لله أنا بفضل الله في عندي تجار كبار، لما أجي عليهم مشان أخذ مشان تبرع أعطي جهة أو إنسان، ما أقول إحنا بدنا مبلغ يعني مشان كذا، يقول يا شيخ خذ هاي الفلوس، خذ اللي تأخذه وتترك اللي يترك، يعني ما يقول له كم تبي مثلا، يقول أخذ أخذ أخذ 100,000 200,000 أكثر على حسب حاجتي وأمشي. شوف سبحان الله التجار عندهم ثقة وإيمان بالله. طيب نعم. وتبطل في المجهول كوكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو تصرف في أموري كيف شئت لكثرة الغرر فيه. وباعك الشريك وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه بثمن وباع يعني ويجوز أن يبيع كالشريك. من اللي يبيع؟ الوكيل. الوكيل يتصرف في البيع لكن لا مطلقا، ها فلا يبيع من نفسه، يقول أنا أشتري لنفسي، أنا موكل في بيع بال فلان بس أنا أشتري من نوع حاجة، لأنه في مظنة المحاباة، ها يجوز يبيع نفسه أرخص. وكذلك لا يبيع من ابنه الصغير، له ولد دون البلوغ يشتري له من من هذا أو يبيعه من هذا المال الموكل فيه الولد الصغير ما يصح، لأنه فيها أيضا مظنة المحاباة. لكن يجوز أن يبيع من زوجته، يجوز. ابن الكبير يعني البالغ يجوز، صديقه قريبه ثاني يجوز لبعد المحاباة حينئذ. هذا عند الشافعي، عندنا كان الأحناف أجازوا حتى يبيع من نفسه وابنه الصغير. نعم. استأذنه مثلا، أعطاني بضاعة كلها كتب، كتب أبي حق أولادي يعني. عند الشافعي يعني صح. لا يبيع منه والله ولا من نفسه ولا ابني طفل. نعم. لا لا يجوز إلا بإذنه في الزبر ذكر. من نفسي ولا ابني طفل بغير إذني. قال معناه بإذن، بالإذن يجوز. بالإذن كأنه لو قال أعطيه بلاش يصير. كذا قال لا ما عليش يبيع اللي أو تعطي أو تبيع عادي يجوز. تجوز لنفسه بثمن مثل فأكثر حال ويبيع لا يبيع بثمن نفسه ويبيع لغيره بثمن المثل، لأنه هو أمين في ذلك، ما يعني ما ينقص عن ثمن المثل. نعم. وأن يبيع حالا لا يبيع بالمؤجل، لأنه مو مصالح إلا إذا رضي الموكل. يعني قالوا مثلا إذا واحد اشترى منك بالدين ما عليه شيء، احنا عايزين نفق هالسلعة، المهم حتى لو باع بالدين ما عليه، يعني المهم هذا يحتاج إلى الإذن. أقل من ثمن المثل ما يجوز إلا بالإذن. إذا قالوا مثلا اشترى منك فلان أو جاك فلان يشتري، مو شرط تبيعه مثل الناس، راعي يجوز. أو قال له لو اشترى منك فلان بالدين بيعه بالدين يجوز، بالإذن يجوز، بلا إذن لا يجوز. نعم. نعم. فلا بي فلا يبيع. والله هذا أنا رجعت أن شو اسمه المسألة، لا يقول لا يبيع ولو بالإذن، لا يبيع من نفسه ولا ابن طفل ولو بإذنه أو إلا بإذنه. أنا أخطأت في العبارة. إذن الطفل الصغير ما ونفسه نفسه لا يبيع حتى بالإذن، لا يبيع من نفسه ولا الطفل حتى بالإذن. ما عن الزبد مهم، بس أنا أحفظ هكذا، لا يبيع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذنه، هكذا الله. طيب. فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بأن لا يحتمل غالبا. لا يبيع بغبن فاحش يعني برخص فاحش، لكن إذا كان محتمل بسيط يعني ناقص عن السوق مثلا شيء قليل 100 فلس ربع دينار ما مشكلة. طيب. فيبيع ما يساوي 10 بـ9 محتمل. فبيع ما يساوي 10 بـ9 محتمل. إيه والمو محتمل أيضا. وبثمانية غير محتمل. يعني عاد ثمانية حد ما لا لا ثمانية لا. نعم. ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته. فسد التصرف، البيع فاسد، ويضمن الوكيل قيمة ذلك البيع المبيع يوم التسليم. يوم التسليم يعني تسليم إيش؟ تسليم المال، يعني لما سلموا المال رد المال. يقول كم هذا بعته؟ يقول مثلا بعته بـ8، يقول هاد دينارين، هاد دينارين فرق يعني مثلا. باع أو باع مثلا بالدين بدون إذن، بعته بالدين، كم بعته بكذا بالدين، هات فلوس وروح عند طالبه، وهكذا. ولو مثليا إن أقبض المشتري، يعني حتى مثل إذا كان مما يكال أو يوزن مثلا، إن أقبض المشتري إذا كان الوكيل سلم المشتري السلعة يعني. طيب. فإن بقي استرده. إيه فإن إذا كان المشتري باع الوكيل باع المشتري ولم يقبضه المشتري، لا يزال في يعني في ملك الوكيل، يرده الوكيل، يرده نفسه ما دام موجود، ما قبضه المشتري يرده إلى الموكل. نعم. يرده هو، ما يضمن القيمة. نعم. وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض. وله لو أراد، إذا قال له ترد هذا ما تبيعه أو ترده أو ما تبيعه مثلا فأمسكه، هل يحتاج إلى توكيل ثاني في بيع الوكيل مرة ثانية؟ يريد لا، يجوز أن يبيعه الوكيل بناء على الإذن الأول، يبيعه بالسعر المتعارف عليه بثمن المثل وحال، يعني ما يحتاج إلى توكيل آخر. لو حتى لو قلنا التصرف هذا فاسد وفي هذا الشيء بأن باعه بغبن أو باعه مؤجلا، وقلنا طبعا هذا ما يجوز، ولكن حتى الآن السلعة موجودة، السلعة موجودة، عقد العقد والسلعة موجودة عند الوكيل، طيب إذا ما يجوز ما يجوز خلاص بطلت أبيعه، بطلت أبيعه. يحتاج إلى وكالة ثانية؟ لا، يجوز أن يبيعه بنفس الوكالة الأولى فيبيعه حالا، يعني ما هو مؤجلا وبثمن المثل بنفس التوكيل الأول. نعم. وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه في الحالة هذه، لو ولا يضمنه، لو تلف مثلا الثمن، لو تلف لا يضمن، لأنه حينئذ يكون قد مشى على حسب الإذن وعلى حسب وكان العقد صحيح. لكن في المرة الأولى حتى لو قبض الثمن وتلف يضمنه الوكيل. وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه. وإن تلف الثمن، وإن تلف الثمن في حالة إيش؟ في حالة إذا أساء الوكيل الوكالة التصرف، يعني ما مشى على حسب التصرف وقبض الثمن وتلف الثمن عند مين؟ عند الوكيل. فإن الموكل يغرم من؟ يغرم الوكيل، والوكيل بدوره يغرم المشتري. هذا إذا لا، طبعا هذا في حالة إذا ما قبض، المشتري ما يغرم مرتين، يعني في حالة أن المشتري ما دفع الثمن، في حالة ما دفع، إذا كان ما دفع الثمن الوكيل الموكل يغرم، يعني المشتري الوكيل باع بأقل من ثمن المثل أو باع حالا مؤجلا، قال فتلف الثمن، هو ذكر أنه تلف الثمن. قال وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه وإن تلف غرم الموكل. لا، وإن تلف المبيع عند المشتري. وإن تلف المبيع عند المشتري، نعم، غرم الموكل بدله الوكيل، غرم الموكل الوكيل بدله، والوكيل يرجع إلى المشتري، هذا معنى القرار عليه على المشتري. نعم. وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل. يعني ما ذكر في هذا كله إذا لم يذكر الموكل، فقط قال له أنت وكيل أو وكلتك، لم يذكر مقدار ما يبيع به، ولم يقل له بع لا بالدين ولا بغيره، سكت، مسكوت، مسكوت عنه. هذا يجري في هذا. أما إذا كان لا، إذا حدد ثمن معين وحدد مثلا ما قال له لا تبع بالدين مثلا، هذا يختلف الحكم. بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد، وإن قيد بشيء اتبع. وإن قيد الموكل الوكيل بشيء، بأن قال له بيع مثلا بمئة اتبع هذا، أو قيد مثلا بأنه حلول لا يبيع بالدين، أو حتى بالدين لا يبيع، وهكذا. فرع، لو قال لوكيله بعه بكم شئت، أيوة، فله بيعه بغبن فاحش. قالوا بعه بما تبيع أنت بكيفك، فله أن يبيعه بغبن فاحش، لأنه مأذون فيه، قال بما شئت. نعم. لا بنسيئة. إيه، لأنه وكله في البيع، ولكن ما هو بأي شيء، ولكن لم يوكله في أن يبيعه بالدين، لأنه قد يكون الموكل له غاية في قلة الثمن. يقول الآن أنا حتى لو كان ثمن قليل أحسن لي من لما يكون مؤجل بثمن كثير، مضطر يمكن. فقال له بيعه بما شئت، فباعه بثمن يعني قليل، يعني فيه غبن فاحش يصح هذا، لكن لو باعه بالدين ما يصح حتى لو كان بثمن المثل. نعم. إلا إذا نص قال له بالدين. نعم. فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد. طبعا مو مصلحة يبيعه بنقد آخر بلد آخر. أو بما شئت أو بما تراه، فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بما شئت وبما ترى أنت، حتى يبيعه بغير نقد البلد، لكن أيضا لا يبيعه نسيئة. أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة. هذا كيف ومفهوم كيف أوسع، حتى النسيئة نعم كيف ما تشاء يبيع بالنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد، لكن هذا ممنوع منه، يعني ممنوع منه هذا. كيف شئت بيع كيف شئت، يعني على الحال التي تشاء، هذا الحال التي هذا من حيث الوقت يعني لا من حيث الكمية. نعم. ولا بغير نقد البلد. أو يعني هم يفرق بما شئت وكيف شئت، كل واحد له مدلول يعني من هذه الألفاظ. شيء يدخل في نقد البلد وغيره ولا يدخل النسيئة، شيء يدخل فيها النسيئة، شيء يدخل فيها النسيئة ولا يدخل غير نقد البلد ولا الغبن. نعم. ولا الغبن. نعم. أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن. إذا قال بما عز وهان فله أن يبيعه بغبن وببضاعة، يعني مو شرط بفلوس، العرض مقصود عرض البضاعة، يعني بدله تبديل بضاعة ببضاعة لا بنسيئة، لكن مع ذلك لا يبيعه بالنسيئة إذا قال بما عز وهان. ولا يبيع الوكيل لنفسه ومولّيه. أيوة. وإن أذن موليه الذي يتولى عليه الوكيل، يعني وإن أذن، جت هاي المسألة يعني ابنه الصغير، ابنه الصغير مثلا، ولو أذن له، ولو أذن له صاحب البضاعة في ذلك وقدر له الثمن. وإن قال مثلا بيعه لابنك بمئة مثلا وباعه بمئة، قال ما يصح، عجيب والله وغريب يعني، مذهب الحنابلة زين. خلافا لابن الرفعة. ابن الرفعة يقول إذا قدر له الثمن، يقول ما دام هو ذكر ثمن، إيش الفرق بين ابنه ولا غيره، نعم، أو نفسه ولا. إذا نحن نأخذ من برأي ابن الرفعة. ونحن نستوجهه أيضا. يعني. من حيث المعنى قال والله يعني هو شنو هذا، يعني ما في محابات هنا، ما دام ان الموكل قال بيعهم 100، شار لك لابنك ولا لغيرك 100، ها بالعكس هو اولى منه. لامتناع اتحاد الموجب والقابل، لانه ممنوع ان يعني لا يتحد الموجب يعني البائع والقابل. الانسان انا لما ابيع نفسي، انا وكيل في بيع مال الإنسان وأبيع النفس، أنا الموجب أقول بعته ورد، أنا أقول اشتريته، وكذلك الطفل ابن الصغير أقول بعته ابني ورد اشتريته، هو يمتنع هذا إلا في مسائل، يعني مسألة مثلا واحد يزوج مثلا قاصرين أولاد أبنائه مثلا جدي. الجد يزوج. نعم. لامتناع اتحاد الموجب والقابل، وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه وولده الرشيد. أما يبيع أباه، الابن يبيع أباه، ويبيع أيضا ابن الكبير الرشيد البالغ الرشيد، يصح. صلى الله على سيدنا. صلى الله. انتهت الوكالة ولا؟ لا لسه شيء. ما شاء الله. جزاكم الله خير.